بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب المنثورات والملح من آخر رياض الصالحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. جذع نخلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه، فلما صنع المنبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستناد عليه وجلس على المنبر، فسمع الصحابة رضي الله عنهم صياحا للجذع مثل صوت العشار، وهو جمع عشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى 10 أشهر، وهي إذا صاحت كان لها صوت قوي. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباهرة، من آيات نبوته البينة. الدلالة الأولى في صياح الجذع وبكائه لما كان يسمع من الذكر وشوقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمادات يخلق الله عز وجل فيها إدراكا أحسن بكثير من إدراك كثير من البشر، فهذا الأمر يدل على حنين الجذع وشوقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه له. والدلالة الثانية من نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجذع ووضع يده عليه وسكون الجذع عندما سكته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا فيه إدراك هذه الجمادات. وهذا كما قال البيهقي في هذه القصة أنها من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن السلف، وهي ثابتة في الصحيح من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الله عز وجل فرض فرائض وأوجب واجبات في الدين كوجوب الصلوات والصيام، صيام رمضان، ووجوب الزكوات المعلوم قدره بالتفصيل من السنة، وكذا وجوب الحج ووجوب الواجبات عموما. فهذه الفرائض التي فرضها الله فيجب على المسلمين أن لا يضيعوا منها شيئا، أن يلتزموا بها ويقوموا بها كما أمروا. وحد حدودا فلا تعتدوها، إما أنها تحتمل أن يكون المعنى حدود هذه الواجبات والشرائع، جعل لها حدودا، هو فرضها وجعل لها حدودا فلا يجوز تجاوزها، كما أن الصبح ركعتين مثلا فلا يتجاوز، أو الحدود التي جعلها الله عز وجل مقدرة العقوبات، الحدود الذنوب التي من ارتكب شيئا منها عوقب بإقامة الحد الذي شرعه الله عز وجل، فلا يجوز تجاوز هذا الحد. الأول أظهر، وهو أن هذه الفرائض المأمور بها لابد أن تؤدى على السنة، من المعنى حد حدودا فلا تعتدوها. الشرائع التي أوجبها الله أوجبها بكيفية معينة، فلا بد أن نلتزم بها، لأن الحدود بمعنى الذنوب دخلت في ما قبلها ما بعدها، وهو حرم أشياء فلا تنتهكوها. واعتداء حدود الله سبحانه وتعالى بمعنى الواجبات الشرعية يجب أن تلتزم كما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقبل العبادة إلا بإخلاص واتباع. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، كل المحرمات يجب أن نتركها وأن ننتهي عنها وأن لا نقدم عليها، وهو الانتهاك بمعنى الفعل. فمن انتهك حرمات الله بمعنى أقدم عليها وفعلها. قال وسكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم غير نسيان. الله عز وجل لم يحرم علينا أمرا ولم يذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، فهي على أصل الإباحة، وهذا من الرحمة بنا، وذلك أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فتبين أن ما سكت عنه الشرع فهو مباح طالما لم يحرمه، والله قد فصل لنا ما حرم علينا وترك لنا ما وراء ذلك لنعلم أنه مباح. فمن هنا كان السؤال عن هذه الأمور المسكوت عنها شرعا أمرا منهي عنه، لأنها قد تحرم من أجل المسألة، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمنه ينطبق هذا على الأغلوطات وعلى الافتراضات المحتملة التي يصعب جدا معرفة الراجح فيها مع كونها غير واقعة وغير عملية، وهذا مما كثر في فروع المتأخرين الفقهية، مما يفترضون فيه مسائل لا تكاد تقع أو لا تقع بالفعل، والترجيح فيها شاق عسير ليس بيسير. فهذه تدخل في السكوت المسكوت عنه، فينبغي ألا يبحث الإنسان عنه. وسكت الشرع أيضا عن أمور من نحو مصائر الناس وأين يكونون، والبحث عن ذلك بعد موتهم، أعني كما سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم أين أبي، فقال أبوك في النار، فكان هذا مما سكت الشرع عنه رحمة، وهذا مما يضيق به الإنسان، ولا شك أنه إذا علم أن أباه أو قريبه في النار، فالشرع قد سكت عن ذلك، وستر الله عز وجل على عباده بما شاء، فلا يبحث عن مثل ذلك. وكذلك كيفية الأمور الغيبية التي لا طاقة للبشر بالبحث ولا لا طاقة لهم بمعرفتها، فكيفية صفات الرب وكيفية صفات الجنة وكيفية عذاب القبر، هذه الكيفيات مسكوت عنها، ولذلك نقول الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، كل ذلك داخل في لا تبحث عنها. ولذلك كان علم الكلام في البحث عن مسائل من هذا الباب داخل في المنهي عنه، وهو يستخدم وسيلة غير الوسيلة الشرعية في البيان. وأما قوله وسكت عن أشياء، دليل أن الله يسكت إذا شاء، وإن كان هنا المقصود به الكلام الشرعي، سكت عن أشياء من الشرع يعني، ولا يلزم من ذلك السكوت الكامل، لكن الكمال أنه إذا كان يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، والتصريح بأن السكوت ليس نقصا في حق الله عز وجل طالما مشيئته. وهناك فرق بين العجز عن الكلام أو الخرف الذي هو ضد الكلام وبين السكوت، فالسكوت ليس ضدا للكلام بل هو يعني فعل آخر غير الكلام، أما الخرس فهو الذي ضد الكلام، العجز عن الكلام الذي فيه نقص. أما السكوت فيمكن، طالما سكت اختيارا، سكت بإرادته، سكت بمشيئته، فهذا من الكمال لا من النقص. الله أعلم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد، متفق عليه. الحديث يدل على حل أكل الجراد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا الحديث يدل على جواز أكل الجراد، ويدل على صبر الصحابة رضي الله عنهم وثباتهم، إذ أنهم 7 غزوات لا يجدون طعاما إلا ما يأكلون من الجراد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم زاد يكفيهم، ومع ذلك يخرجون في نصرة الدين ونشر الإسلام والدفاع عن الإسلام. فكذا كله يدل على علو همتهم وصبرهم واحتمالهم وإخلاصهم رضي الله تعالى عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. اللدغ أصله من اللسع، من ذوات السم أو غيرها من الحشرات أو الحيوانات التي تلدغ وتلسع الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن المؤمن عنده فطنة وحذر ولا يخدع من قبل أعداء الإسلام مرات، إن حمل بعض أحوال الناس على حسن الظن مرة فتبين له من صفاتهم وقبيح فعالهم ما ينبغي أن يحذر منه فإنه يحذر، وقد أمر الله بأخذ الحذر فقال: وخذوا حذركم. فالمؤمن لا يلدغ، لا يصاب من جحر واحد، بمعنى من نفس الشخص أو نفس الخطأ الذي أصابه أول مرة لا يتكرر معه ذلك، بل هو يحتاط ولا ينخدع وينتبه لأعدائه ويستفيد من تجاربه السابقة ويتعلم من أخطائه الماضية، وهذا كله في الترغيب في اليقظة والانتباه والحذر من الأعداء بمعرفة صفاتهم وأفعالهم التي تناسب هذه الصفات فتجنبها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل. رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وفى، وإن لم يعط منها لم يفي. متفق عليه. 3 أصناف وأجناس من الناس لا يكلمهم الله كلام إكرام ورحمة وعفو وتبشير، وإلا فالله يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهم الكفار. فلا يكلمهم وإن كانت عامة، لكن خصصتها الأدلة الواضحة والمعنى أيضا. لا يكلمهم كلام تكريم، ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة كذلك، وإلا فالله عز وجل واسع سمعه الأصوات وأحاط نظره بالخلق جميعا، نفذ بصره في الخلق جميعا، لكن لا ينظر إليهم نظر إكرام، نظر رحمة. لا يزكيهم، لا يطهرهم، لا ينمي نفوسهم وقلوبهم، ولهم عذاب أليم، دليل على أن هذه الأفعال الثلاثة الآتية من الكبائر. رجل على فضل ماء زائد عن حاجته، كماء بئر أو عين أو نحو ذلك، هو احتفرها فله أولوية فيها، ولكن لا يجوز أن يمنعها من ابن السبيل، ولا يجوز أن يبيعها، لا، بل يجعلها طالما أخذ كفايته يجعلها لله سبحانه وتعالى. وابن السبيل هو المسافر. رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، بعد العصر فيه تغليظ في هذا الوقت، لأنه وقت انتهاء اليوم ووقت صعود الملائكة بالأعمال، فيخشى على الإنسان الذي يحلف بالله كاذبا أن يختم عمل يومه بمنكر فيحبط عمله ذلك اليوم. نسأل الله العافية. يقول فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا أنه اشتراها بكذا وكذا أو أن يعني أعطي فيها كذا في الرواية الأخرى وهو كاذب في ذلك، وإنما يقول ذلك ترويجا للسلعة ليقنع البائع أن هذا ثمن جيد لها وهو كاذب في يمينه ذلك فهي يمين غموس. هذا دليل على أن ما اقترن بهذا الذنب من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين الغموس من أكبر الكبائر. قال رجل بايع إماما يعني خليفة إماما حاكما لا يبيعه إلا لدنيا، يعلم أنه مثلا إنما يبيعه لكونه سوف يعطيه من الدنيا لا لأنه الأهل للإمامة مثلا أو يكون في خصومة مع غيره وغيره أولى منه بالإمامة فيبيعه لأجل الدنيا التي يصيبها، وهذا داخل في كل من يعين الظلمة والفسقة والكفرة على إقامة ملكهم وظلمهم، وإن كان ذلك يفعله لأجل الدنيا فهو داخل في هذه الكبيرة من الكبائر. وأما من بايع أيضا إمام عدل بنية خبيثة بنية أن يعطيه وإن لم يعطيه لم يفي له بذلك فهذا أيضا من المحرمات، فإن وجوب الوفاء للأئمة ببيعتهم وخصوصا أئمة العدل أمر لازم، لا يسع الإنسان إذا بايع إماما أن يترك طاعته. فهذا عبد الدرهم وعبد الدينار، إن أعطي من الدنيا وفى وإن لم يعط من الدنيا لم يفي لمن عهد عليه. فهذا كله على في بيان تحريم هذه الأعمال وأنها من الكبائر. ووجوب الطاعة لأئمة المسلمين الذين يحكمونهم بشرع الله سبحانه وتعالى إخلاصا لوجه الله، سواء أعطوهم من الدنيا أو لم يعطوهم. وعنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. أبيت يعني أبى أن يقول. ذكر ابن حجر رحمه الله أنه قد ذكر في الرواية الأخرى 40 سنة، لكن أبى أبو هريرة أن يقول لأنه لم يتذكر أو لم يسمع، وقبلها من النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال فنقلها لنا على الإجمال، فنكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. حتى ذكر السنة الله عز وجل أعلم كم طول هذه السنة، كم طول 40 سنة بين النفختين، والظاهر أنها بين نفخة الفزع والصعق وبين نفخة القيام والنشور، فإن الفزع والصعق نفختان هي نفخة واحدة تطول، أولها فزع وآخرها صعق، من عندهما نفختان مستقلتان بينهما زمن فقد أخطأ والله أعلم. ليس فيه إلا حديث السور الطويل الضعيف الذي خالف أحاديث كثيرة وظاهر القرآن في أن يعني في أن الأحداث الكبرى المذكورة في القرآن تقع بعد القيام، بعد القيامة. فحديث السور الطويل يجعل كل انكدار النجوم وتشقق السماء وتكور الشمس ونحو ذلك يجعله في الدنيا بعد نفخة الفزع. والصحيح أنه أول من يسمع نفخة الفزع رجل يريد حوض إبله، فإذا سمعه أمال رقبته خفض ليتا ورفع ليتا فيصعق. فدل ذلك على أن المسافة بين النفختين الفزع والصعق ليست مسافة طويلة، بل أولها فزع وآخرها صعق. والحديث صحيح أن لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعان، وقد انصرف الرجل باللبن لقحته وبلبن إبله فلا يطعمه. هذا دليل على أن الناس يحيون حياة مستقرة إلى أن يأتي يوم القيامة وتأتي نفخا الفزع. وإلا فلو أن الشمس متكورة والقمر والشمس مجتمعان والأرض متزلزلة والسماء متشققة والنجوم منكدرة والعشار معطلة وهناك رجل يبيع رجلا ثوبا، هذا لا يصح. هناك رجل يليت حوض إبله، هناك رجل يأكل لقمة فلا يرفعه إلى فيه. الصحيح أن النفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق، ثم بينهما مسافة 40، في بعض الروايات أنها 40 سنة، ثم نفخة القيام لرب العالمين. قال: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. آخر عظم في العمود الفقري كما يسمونه، والعصعص الفقرة الأخيرة الملتحمة، عجب الذنب، عجب الذنب فيه جزء لا يبلى، وهو قد يكون مثقال ذرة لا يبدو مع التراب، ولكنه يظل خلية عظمية، لأن العظم مع طول المدى يتحلل ويصبح ترابا، لكن هو يبقى مدة طويلة عظما لو حلل ونظر إليه تحت الميكروسكوب مثلا وكشف عليه لوجدت الخلايا العظمية. لكن كل ابن آدم يبلى ويتحول إلى تراب إلا عجب الذنب. نقول بعض أن العصعص كثيرا ما يرونه قد إيه؟ قد بلي. نقول هناك جزء منه أصبح وسط التراب لكنه بقي إيه؟ عظما. منه يركب الخلق يوم القيامة، منه ركب عظمه ويركب منه الخلق يوم القيامة. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. فينبتون، ينبت أجساد، تنبت أجساد الناس كما ينبت النبات البقر، النبات الأخضر، تنبت أجساد الناس من هذا المطر الذي ينزله الله عز وجل بين النفختين، فتنمو الأجساد كما نما الزرع بسبب المطر، كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن قال: وكذلك تخرجون. هيا لصوت الروم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أحياء. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا فأخرجنا. قال: فأنزلنا به الماء. مفيش شيء. فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون. قال: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. فالله ينزل مطرا ينبت منه أجساد الناس، ثم بعد ذلك تأتي نفخة القيام لرب العالمين. وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أخر إجابة هذا الرجل لأن سؤاله مما لا ترتب عليه عمل الآن، وكان ما هو مشغول فيه أهم، فأتم الحديث أولا ثم أجاب السائل بعد ذلك. وأجابه صلى الله عليه وسلم بإثبات علامات القيامة، أشراط الساعة، حيث أن هذا الأمر هو الذي يمكن أن يدرك، أما وقت قيام الساعة فلا يعلمه إلا الله. ولكن معرفة أشراطها ومعرفة الفتن التي تكون بين يديها التي تنبئ بقربها وقرب خراب الدنيا معرفة مهمة ومفيدة، لأن الإنسان يعلم بها أن هذه الفتن من أسباب خراب العالم فيتجنب الوقوع فيها، فتضييع الأمانة من أسباب خراب الدنيا، من أسباب ضياع الناس تضييع الأمانة، لأنها من أشراط الساعة، أشراط علامات خراب الدنيا، فتخرب أحوال الناس إذا ضيعوا الأمانة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وهذا أعظم من الأمانة الخاصة. الأمانات العامة أن يولى شرار الناس الولايات المختلفة، يوضع الأمر، يسند الأمر إلى غير أهله، إلى من لا يصلح له لا أمانة ولا قوة، لا كفاءة ولا ديانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد أن يكون قويا ولابد أن يكون أمينا، فيتولى الأمر شرار الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض، ترى الصم البكم ملوك الأرض، نسأل الله العافية. وهذا دليل على أن آخر الزمان يقع فيه، وكلما اقترب يقع فيه فتن من جهة توسيد الأمر إلى غير أهله، وأن يكون شرار الخلق هم قادة العالم، وأن يكون المقدمون في الأمم هم شرها، وهذا من علامات خراب الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والعجب أن يكون هذا الأمر يعني مرغبا فيه عند الكثيرين، أن يكون الناس أتباعا بشرار الخلق. وكذلك إذا وسد العلم إلى من ليس بعالم وإلى من ليس بتقي، إذا كان يفتي من يفتي وهو ليس بورع ولا عالم، فإن ذلك من أهم الصفات، أن يكون الإنسان على علم وأن يكون على ورع حتى تقبل فتواه، فهذا فيه أعظم الفتن وأعظم الضرر وهلاك الناس، وذلك أنهم يتخذون رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم، فيها فلكم ولهم في رواية، أي الأئمة يصلون الصلوات، فإن أصابوا وأحسنوا الصلاة فلكم ولهم، والمأمومون ينتفعون بذلك، وإن أساءوا أخطأوا فلكم عليهم، الإمام ضامن. فهذا إذا قام بالصلاة على غير وجهها فهو الذي يأثم، فإذا تولى إمامة المسلمين في الصلاة من لا يحسنها فهو الذي يأثم بذلك، وعليهم إثم خطأ بقية من وراءه. وعنه رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال يا أبو هريرة: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. خير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها، خير الناس للناس، خير أمة أخرجت للناس، فهم خير أمة في معاملتهم مع الخلق، ومن علامات ذلك أنهم يقاتلون الأمم والشعوب في سبيل الله لمصلحة هذه الشعوب، لمصلحة أن تعرف الإسلام وأن يزال عنها الغشاء التي وضعها قادتهم وكبراؤهم حتى لا يعلموا حقيقة الإسلام، يقاتلونهم فيأسرون منهم خلقا كثيرا ويربطونهم بالسلاسل، فإذا شاهدوا الإسلام وإذا شاهدوا المسلمين وكيف يصنعون أحبوا الإسلام فأسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى فدخلوا الجنة في السلاسل، يعني وهم مربوطون في السلاسل صاروا أسرى مقيدين لمصلحتهم. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون أو يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. قال النووي: معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. ولا شك أن هذا إسلام صادق وليس مجرد هروب من الأسر. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم. والبرقاني في صحيح عن سلمان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. هذا الحديث دليل على كراهة البقاء في السوق دون سبب، فهي أبغض الأماكن إلى الله عز وجل لما فيها من الخصومات والنزاعات والسب والغش وغير ذلك من أنواع المعاصي. وأما المساجد ففيها الذكر والتلاوة والعلم، فلذلك هي أحب البقاء إلى الله. ولذلك ينبغي أن تخرج من السوق مبادرا بعد قضاء حاجتك مباشرة. قال: فإنها معركة الشيطان فيما يوقع بين العذاب بين الناس من عداوة، بها ينصب رايته، لأن هناك حزب للشيطان الحالفون بالكذب الغشاشون الذين ينتهكون حرمات الناس المتطففون غير ذلك، كل أولا تحت راية الشيطان. قال: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فيها بعض الشيطان وفيها فرخ، يعني أخرج فراخه شياطين صغار. احتج به من أهل العلم من يقول أن الشيطان بيض، وأن الحديث ظاهر في المجاز أن بعضها فرق، بمعنى أنه له أعوانه وهو يضل الناس كثيرا في الأسواق، لكن الأصل لابد أن يكون ثابتا. يعني هذا تشبيه لما يفعله الشيطان بالناس أنه يبيض ويفرق، فالصحيح أن الشيطان يبيض ويفرق. ومن هنا كان عدم صحة الزواج بين الإنس والجن هو الصحيح المعتمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حديث إن الله فرض فرائض حديث حسن، يقول الشيخ الألباني ضعفه ولو كان حديث حسن له طرق. توسيد الأمر لغير أهلها قبل ظهور الملاحم، هذه من أشراط من جنس الأمور المعتادة، يعني تضييع الأمانة من جنس الأمور المعتادة من بعد الخلافة الراشدة، وبدأ الأمر ثم تزايد جدا حتى صار رؤوس الناس هم الصم البكم، وهذا قبل الملح. حكم الخشاف. الخشاف يتعامل كل صنف على حدة، فإذا جاء وقت الأكل وضعوا الأشياء مع بعضها حتى لا يدخل في انتباه الخليطين. متى يجوز الافتاء بالتقليد؟ عند عدم العلماء وعدم امكان الوصول اليهم. متى ينتهي الوقت من صلاة العصر؟ عند اصفرار الشمس، يعني قبل المغرب بنصف ثلث ساعة، نصف او ثلث. هل واجب على المؤذن أن يقيم الصلاة بإذن الإمام؟ نعم، لا يقيم الصلاة حتى يرى الإمام. هل يجب على المؤذن أن يقيم الصلاة؟ من أذن فهو يقيم كما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل والأول. مدارج السالكين من تأليف مين؟ سمعوا. مدارج السالكين من تأليف الإمام ابن القيم، شرح منازل السائرين للهروي أبي عبد الله الهروي من علماء القرن الرابع الهجري. منازل السائرين يذكر أعمال القلوب، شرحها ابن القيم في مدارج السالكين. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ يعطيها لإخوته فيعينهم على الزواج وأن يقوموا بناء بيت للزواج، أما منهم لا يعملون أعمالا ثابتة بدون شأنهم على ذلك. زكاة مالها توكل الزوجة في إعطائها لإخوته توكيلا، وليس أن الزوج هو الذي يأخذها ويعطيها عن نفسه، بل يعطيها لهم من باب الوكالة، يعني يأخذها من الزوجة على سبيل الوكالة. وأما الاستعانة على الزواج فعلى قدر الحاجات الضرورية وليس على قدر التحسينات. حلق الشارب بالموسى، قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، والسنة أن يقص لا أن يحلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.